الله مالك. بارك الله فيك شيخنا. الراوي إذا اختلف فيه قول إمام واحد يعني إمام واحد، مرة يوثقه ومرة يضعفه، فمرة عدله وأخرى جرحه، ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من أي من القولين، فعلام يحمل، هل يقال إنه يجرحه ويعتمد التجريح أو يوثقه أو يفصل بين الجرح المجمل والمفسر؟ بارك الله فيك. نقول كما نقول فيما لو كان الجارح غير موثق، فماذا نقول؟ ننظر إلى تفسير الجرح والإجمال، هو نفس الجواب هكذا، يعني العبرة في ذلك باب التفسير والإجمال، تفسير الجرح. فإن كان الجرح مفسرا وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي، إذن قدم على التوثيق، سواء كان الموثق والجارح واحدا أو كانا مختلفين. والمواضع التي نجدها في كتبكم حفظكم الله بتقديم الجرح، هذا محمول أيضا على هذا التفصيل؟ بلا شك، الجرح منفسر ومؤثر، يكون جرح مفسر ومؤثر. الجزء الثالث من الطائفة.